أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة وسورة بسن يا فرتنات مقعيدة سورة الجاثية اللي يريد عايكم مقعابنتها إيرا إيمان دونا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجون ما كنتم تعملون. كبارة الجاثية بها سورة اللي مقعابينا ومسا دائد يوم القيامة قيامة لباتوين كالالكل بدون كمتها آيات دانا ساو وشاكين دونتا مشاقة إيا مركا حسابتا اللي وجلو اللي يابو مركا استاقو من اللي أقبلي وايو فرد إيا جيفنا اللي أقبلي وايو اللي جلبا جوك سادة لباتا أودي ساو وقف الأركاوة مشاقة إيا هولك إيا شدوتا اللي يموغان إيسو عبارة سيكم العربد. سورة دان مكية تنغي وحاي كمتها سورة ديه سوء دقي انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكنا ولا مكة المكرمة وسلم المدينة أقولي آيات أفر يتبلاد باكرة بنحوم كاس وإيض المدينة يكسر دكتي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. آيات أسان ملينا يا آيات أفر يتبلادين أيتهاي تسام مدريئة سورة دمر كأنت هذا كله أيام مكي نغنيس سورة دان آيات هذا ودوب إياسو دون آيات دو سورة دي هاد دير نغا دماتي دخان أي أيكو حكتي حاجة سورة جديد سيدا سورة دو هذا شيء ما كان ورك أولا نزل كسيو سورة دان وصورة مكية وحي آدو طابتي مركا عقيدة دا إسلامك إني واركانت يدا ووين بيكو هذا شيء الإيمان بالله إبالا فنايو إيا إله وحدانية دي سوى الله أقوان سادو إيا النبوة دا رسولك عليه الصلاة والسلام وحجي بإيا قرآن في وركبة الله دي إلى جزها إيا بعث إيا هولها قيامة بعدونا أرمها سي سورة بقالة بكتي وحا أدب لحاولوا السورة دا وآت أغمو قنا يوكار كدونتان إني أمدى كوها نونيسي أدن لدن كوني أغمو قنا إيا وهذين كإيا مالي كإيا عرك إيا دولك إيا بغو رحب إيا وحودن بيقادة بكتي وأدن لكوني أغمو قنيس وقفل بو إلا قبوار كايو قفل بو وحمغلا يانا ومغلا يون تاسي وحا ويا تلالي أما بدي بدا يواصل سعب جدا دا إسلامك إن وحدانية دا إبالا قرت أوده أدن لدى سورة دا آدي آد وقم وقنا يسول الله فدباروا وهي سورة دا ورك يا ذكب الله ولي القرآن إلا يعد يسير مجدر كيسة إلا ناشا وقرآن كيمي ما الكلام ناشا اسمعها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إلا أدوما دي سيئون كيسة كالك ومرتبة دا مامول وناكسي لنكي قرآن كإنو كيمي بي سورة دا عديسي وما يهي المشركين تا إلا الله عايير أي كبدا الشيئة وهي سورة دوكا هذا شيء مارك آيات كينو شاينا كونكا كموغان آية إرار كيتابتي دول كيتابتي بشر كي أبوردي كيتابتي حوالها كيتابتي هذين كي يمالين تا إسبدل آية كيتابتي دبايلها كل بدل أردائي كيتابتي خواب كيتابتي انتا سيوا أدلة كلها ليسا هنا أركسي ليسا الله مامل كاسميي إنو إساق الجيرو مد كليتنا يهي عبادنا مدن يهي أود بحبلا يهي عظمية كما لي يهي علمي كما دنبيس أولا يهي يقوى تابسينا يهي انت أسوأ أدلة دنبي تاباتي وحي مكا كشرة كيسي سورة عصيال في قرآن كمركة وصول دقائي جوغي سيبا قراش يرهر مكو كلك قرآن كاللغو أغريو موقف كودي بيشاكتن قرآن كسي وغا جيرتن جريت إني ولي بيس لوينان تهدنا أين قرآن كرهم أيام يفعان اسكلو وينايه waxa ay uga digtay iyaga xadaab daran oo yen xamili fari inuu u dambeeyo haday mowqifkooda bedelin oo rabbiga abuurtay inuu hoggaansamin oo rasuulka ayan raacin oo quraanka ayan rumaynin. waxay suuradda ka hadashay nicmooyinka waaweyn ee ilaah adoomadiisa uu ku galladaystay oo mid muuqata iyo mid aan muuqan labadaba leh oo aan la tilin karin la koobi karin ayay tilmaantay. waxaanay caddaysay inuusan jirin wax wax abuuran eeba ahay wax cunto bixiyoon isagah inuusan jirin. waxay markaa gaar ahaan ka qisa u taabatay banu israa'iil oo wax badan alla ku karaameeyay ayay ka sheekaysay iyo iyaga naxmadii eebo uu ku karaameeyay siiyay ee waxaan unkaba la siiyay iyaga la siiyay inay haddana kufri iyo macsiya xaqdiida qaabiliyeen markii nicmada iyo gallada iyo abaalka loo galay shugri iyo mahad laga filaayey ayay caasinimii adabdarro ilaah ugu abaalgudeen waxay suuraddu sheegtay banu israa'iil meesha ay rususha ka taagnaayeen say ugu madax adkaayeen amay u canaadi jireen waxaa ilaah suuraddan ku caddeeyey qof rabbi rumeeyo raacayo baari oo muumina iyo caasi faajira labadaasi inaan isku meel la marinayn se adduunkuna isku mid ma aha oo kana waa fallaaga kana waa baari aakhirana isku hoy ma aha kana naar baa la geynayaa kana jannaa la geynayaa kolka dadka maleeyey in labadaa ay wax wadaagayaan ama is agtagayaan inay ku khaldan yihiin am xasiba aladiina ishtaraxu sayi-aat an najcalahum iyaga sayi-aatka sameeyey iyo inaan qoladan kale mu'miniinta eebo rumaysee raacday inaan isku mid ka yeelayno sawaa'an maxyaahum wamamaatuhum saa'a maa yaxkumuun ayaa iman doonta suuradda warkeeda qiimiga badan waxay ku gabagabaysay abaalmarinta cadaaladda cuskan ee ilaah addoommadiisa qiyaamo ku abaalmarinaayo oo dadkii uu laba u qaybsami doono sidii aynu wax badan soo marnay laba kooxood uu u qaybsami doonaa hoyguna wuxuu noqon doonaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciif suuraddii oo bilaabatay wa bismi illaahi araxmaan araxiim abda'u haadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismillah alla magacii cuskashadi allihii alraxmaan naxariis guud naxariista alraxiimu mid gaar ahaaneed naxariista xaamiim waataynu niri daliil waxay u tahay calaa ijaazi lqur'aan qur-aanka inuu mucjiz yahay oo min allaahi ka yimid oosan makhluuq markii hore u imaanayay iyo haddeer midna lu ku lahayn ayay ina tusinaysa tanziilu lkitaabi kitaabkan sharafta leh kaamilka ah ashaas oo kale wayna soo martay kitaabka marka alla gelinaayo asha kamaaliya la yidhaah waxay tilmaamaysaa kitaabkan isaga ah sharafi inay u dhantahay oo wax loo baahan yahay oo u dhaafay aan la arag wanaag dhammaantii uu tilmaamay xumaan guddigeedna uu ka digay kolka tanziilu lkitaab kitaabkan qiimiga badan ee sharafta leh dejintiisa min allaahi ilaahay xaggii bay dejintaasu ka ahaatay meel kale kama ahaanin allihii alcasiizi unkiisa ka adka allihii alxakiimi murtida lahaaye maamulka wanaagsana ina fi samaawaati walard halkaasaa marka adiladii ka bilaabatay ina fi samaawaati qiraryaalka gudahooda waxaa ku sugan walardi dhulalyaalka gudahooda waxaa ku sugan la aayaatin tusaaliyaal waaweyn oo ilaah jiriddiisa iyo midnimadiisa iyo cadamadiisa iyo awooddiisa ku tusinaya waxayse ugu sugantahay adilada arkaaya lilmu'miniina inta eba rumaysa samaawaadka waxaa ku dhex abuuran xidigihii qoraxdii dayixii dabaylihii dhulka sidoo kale buurihii baddi dhagixii basharkii kolka ciraryaalka iyo dhuwalyaalka labadaba adilo waaweyn ayaa ku jirto alla ku aragsiinaysa waxaase adilada ay u muuqanaysaa oo ka faa'iidaysanaya oo ku cibro qaadinaya inta ilaah rumaysa ina fi samaawaad ciraryaal gudahood walardi dhuwalyaal gudahood la aayaatin tusaaliyaal baa ku sugan lilmu'miniina inta xaqa rumaysay way ugu sugan tahay adiladu cidi lagama qarin oo waxay muuqanayaan laakiin waxaa ku cibro qaadanaya oo garanaya oo markay eegaan allaahu akbar oraanaya inta eba rumaysa marka laga gudbay samaawaadka iyo dhuwalyaalka yaa rabbi yidhi subxaana wa fii khalqikum idinkan bani aadamka abuuriddiinna axwaasha la maro ee insaanka asal uu dhacaan ka abuurmay cad xinjira uu maraayo xoogaa hiliba uu maraayo uu ruux nool noqonaayo caloosha intuu ka baxa dibadda imanaayo haddana dibadda markuu yimi tadawurkuiyo heerarkuu maraayo maruu yaryahoo ilmo yahay dhallinyaro xoogle maruu yahay maruu xoogga ku dhammaaday maruu waayeel dhexaad yahay maruu oday yahay cutiya axwaasha idinka naftiinna wa fii khalqikum idinka bani aadamka abuuriddiinna gudahooda iyo wamaa shayga iyo dhufu eega faafiyey oo min daabatin waxa soconaya waxaa dhulka korkiisa ku soconaya daabad la yidhaah idinka bani aadamka iyo waxa daabadaha ah ee yamshi calaa wajhi lardi ku soconaya abuuriddoodaana aayaatun iyana tusaaliyaal waaweyn oo ilaah jiriddiisa lagu garto ma la dafiri karaaya axadka uunkiisii addoommadiisa iyo adduunku abuuray ay cawiya maalin ku hor yaallaan oo dib iyo gadaal iyo mid iyo bidix kaa yaallaan kaa sarreeyaan kaa hooseeyaan iyadana aayaatun daliilyaal waaweyn baa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan yihiin yuuqinuuna xaqa suganaayo ثم بحي أدن له وحق السوغان آية يقول أدن الذي حق اللبسوغ آية وحيكه لكرايان إذنك بني آدم إذا حيوان كان إبب ذي أنه عيالك بدنا لغو كنت يقصرون آية يقول آيات باقصرون في سالي الووي لقوم تدبع يقصرون توقران آية يوقنون حق السوغان آية تبايله أرك الدنيا هذنك يا مالك واختلاف الليل هذنك إيو والنهار مالك إسخلاف الدورة إسخلاف ده إسخلاف يا وانو عيا بلانتهاي في المجيء والذهاب واسم خلاف يا نو هذا أنت إمانا يا مارنت واتجي شر منا وده هني كرت منا وده واي كرت مري كاو وده مقين هذا أنت يا مالك أركميش مري كله وده جوجان أركميش كل كحاجة إمات إن يتجد واس خلاف ربض وضم ده واس خلاف وكان وعدي كان وضم دوي هاي ربض وضصف واس خلاف كاسي وكل الكنو وقبو مددول واس خلاف سنتهاي مرنا هذيك أبدل مرنا مالك أبدل كل كأس خلافي ده يا سيدا كلا يالي أما الله بدا مدب أما الله بدا دباع أما الله بدا وقتي أما كلا بنان يا كلا يرانتس وقت لا في الليل حبين كأيو والنهار مالين تأس خلافي ده أي في كل شيء اسمه خلافية إيه وما شيء أنزل الله أبدا جيه من السماء كر وكسو دجيه ومن رزق صوبك رزق والله ما قعالي عالي لي رزق إساق وصوب وطين ونريد فوق إلك مركو كيمات وللك كلعه للك مركو كلعه اللبون صوب هذا وحمرئي عمتا قلك وحنا مركز هذا توصل لقفة إذا يستلعونا فعكلنا حولها عنا مركز حولها لقسي عنا قلك رزق بيجي أما لن حولها كيمات أما للبا كبحة فوق أصلا ومن رزق صوبة فحيا إبقون ولي به روبكاس الأرض للك إبقون ولي بعد موتها أرد القرطة إنجلتي دبدي وشي لا أركب الجريزة نوشيزة وحلو إيقا يا إساقا قولك أرادو مركي أبارتهاي وينباد بيرتو وقويان لقوة يجوعة كبودو مركا دمت غورتا إمتي روب كله ولكو قرصومو نق إيقا يفعيني يغرخ قادتان نولات فاحيا إيبقون نوليي بين روبك سبب تيسا الأرلا دولك بعد موتها أرادو إمتي دمتي دبده وتصري في الرياح دبي لها كجدوني دولة أي مر حاجة أوصعته مرنا حاجة أوصعته مر كلوش هاي مرنا أي قبود هاي مر أي يرت هاي مرنا أي بلنت هاي وتصري في الرياح دبي لها كجدوني دولة ينا آيات باقصة الآية ديال لقوم من ضد يقصوا بنت هاي يعقلون وحكرنها سد هذا آية دولة استكتر أدلة وحدانية أنا لقوت صي مديوه الرئيسي ليري إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين مدي حكتين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون تيسى دحادنا واختلا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بها بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون فلك مؤمنين يعقلون سد اعتبار بك إليه وحا هو يمد نبوه الرئيس فلك العرك يدولك في رسيدي وحا نحو ذاكو السقام حضير رب خير كلاد دوني أسان إبليس كاعتك ياندهانا أن الله كو قدرين إيمان بعد كفها إلي سليس أحد لبفراماها إله عرك أبوري للك أبوري الدنيا يسكو تاري وحا مقولي للمؤمنين هو قلك أدب يسكو نقطة ديك بصر كاف وأد مخلوقاتك إله أبوري للك كل الله تفصيل سيفيرس قلك وار إلي أقول بي متاقني واسيقو ذا قلي إركين هوس بعد سيفيرس للكين هوس بعد سيفيرس بذك إيا مخلوقاتك كلاب كهشي يقين باكو كرديس آيات لقوم يوقنون هل كان مركز كب دبتو أو اختلاف الليل والنهار هي الرب كي يوحى أب دبتنا عقل قابة كامل لقنا شك انتو كان لما هذا ومرحلة بسلاه أدقارتو وعقل قابة كامل نقضو إله أركيسا كلك آيات لقوم يعقل وحال لقو ختمة تلك آيات الله هذه إله لود ليه بنانك يا لأبي الذي كتوصين له تلك تالة سوء أغري هي آيات الله إله آيات يالك كتوصين هي أيضا علامة علامة تدل وحي كتوسين إيسا على المؤثر علامة وحي اللي يرى وحي سميه كتوسين إيسا كل كاسا ربي سبحانه تلك تاس اللي دين سور شغيبة آيات الله أدي الذي وويني علامات إذن أركسين إيسا إلى وحي نتلوها وأن أغرني آياتك عليك أذيك الرسول محمد الدوش هذا أنك أغرني بالحق فنما نقول فنما قولك مركي ربي آياتك سيدا أتلمامي هدي إياقا لبقا عبايش كان تالي وحوية وحكا لوقن عيواما فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هدئي ربي سائد ينكو حق والرمي أدي لذا أنا هرتي سلقي أساد فوقن عوينين كلك إذنكو ساكتا وحد فوقن عيسان إلا ما حد فوقن عيسان واحا أدي الله فوقن عيسان إذا بكو قرن عيسان إذنك مركا ساكتا قال تعالى فبوحوا إلي فبأي حديث وركبي بعد الله ورك إله ججدا ورك إله قداشي أمدبدي إيه وآياتي آيات يالك إله الدمضوضة أي يؤمنون بذكهم ساسا الرب يوهد لي ورك عبدون كيني ساسين وضوح ليه أدل كوني أهل الله استوصي قفل بأم وغنى يلا تابن كرايو ورتكوا الوقن عوائي ذاتك ورك إله ورك أنا هين يكوغن عيان واكي آياتك أسكوا أنا هين يكوغن عيان واكي وحلق قرن يا ما تلك تاسا آيات الله رب آياته سيئذن تسينا إياه نتلوها بار ربي آياته أخرين عليك أذيك الرسولك أمد الله بورتيدو سادان نكو أخرين الحق سنين ما الله أخرين شكك مجلو فبأي حديث وركبي بعد الله ربي وركي سجداشي إيا وآياتي ربي آياتي سجداشو أي يؤمنين دتك خمين أيه ويل لكل أفاك أثيم ومشركين تي إيا موقف في قرآن تي إسكتاقه آياتك وسيلة اللوغو عديي وهرتو ذي اللي أي سو تاقنه مركا محار ربك يلي سبحانه ويل هب إيا با إيا عذاب دران وحالة لكل أفاك مدبا حمد بدن كله أثيم من دنب قلب بدن لبدن وزن مبالغة وي أفاق وفعال أثيم نوافعين لبدن من أمثلة المبالغة وعوي كثير الإفك وكثير الإثم من كان دم من نوع البكي قلاية حق الديلاية عاصقة أدلة موقت هرتاقا الله هو يباكاسو كل عام وأدلم كان خلاك باودا بين أي آخرنا حدث أبدو قلاية أسأل لقابة المرينة واللوغة هرداية أدلة دي هرتالي موقنيسي أوضفري وحلوغة هردا الله هيا ويل قد يبقوا حالة تنكير كاسل النكير أي ويلك إسرقوا كلمة بأي أرتهي وحاوي لتهويله ويلكاسي انت وعذا يا قرمون يا دباطيه فولما كدح موقنيسا الهبا غرانايا ويل عذاب درن يهوب يبا وحال لكل افاكن مد بين حمد بدن كلي اصيل من دم بقل بدن كل كم مد كان دم بقل بدن دانت حم بدن ارق دبا عدي سي وا لوغو سي شرحي حبي انت لوغو دايو تو واكيب اورن لحي ما حدو ترى هذا يسمع كان مغلا يو ايات الله اله ايات يالكي بو مغلايا تطلع آياتك إن الأغرنا أيه عليه دوشي سألو أغرنا أيه مارك آيات الله شيء موقف كيسا بلاه ثم مارك اللو أغري دبادات بو يصر دائما يا كفر بيعنك وآيات ديني بدسها لدونه سيدين حقي أين كسو مرنا في سورة المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين سيدي كوين زمر كسو مرنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وحال هذا آيات دمرك دوسي سألوا أغريو سيدين أنفال كسو مرني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كل كوحن آياتك بغاجين لأيهين يا قرآن كان ربي يري لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قرآن كان دقى حيالك دادين لها واحد دوشي سلو أغري اسبدل لها ماشي تاقا عنا تماية وكا أفاق أثنتها يسمع مغلي آيات الله بو مغلي تطلع إلا أغري عليه دوشي سلو ثم قرتي لو أغري دبادات بو يصر كفره يعناتك يدمده كجري دائماية إصدام مستقبلا إسكلبوا إيمان في آيات واحد مداسيد آيات كان لغو أغريه ده فرساني هاي كأن لم يسمعها إساقون مغلم أوكالي يالأولمت إنما آخر قلبي جيسا متابا مسكح ديسا مقالي آيات دي باكسو كبكرو داي وين إسكالوان يهاي كأن لم يسمعها إساقون آيات ده مغلم بولمي فبشيرو بعذاب أليم أفاقي أثيم كاها كاس واللغو سرحي وين كينا واللغو سرحيو فبشيرو كاسي أشيقوي واتاكم عبارة بشارة اللي هي بشارة وحيودة سنتاي الخبر الصار وحمرك اللقوشة وكفرح قليا يا بشارة اللي هي كلك عذاب باللوشة يا بشارة اللي قعد برايا تاسوك لو اللقو يدي تقوها يو وللقو يناي فبشيره أشك بعذاب النار أشك أليم من حنوجين يسوي ولو اللغوص ولا أفاق أثنك وطبيعات الكفار وقرش يا مشركين مكة إلى هاي لكن إلى يوم من هذا ويسكجوك تطبيعات يلكو مكة وظلم هذا يكون واقع جوي كسي بدنه قال تعالى فبوحوا إلو وإذا علم حدو أقاذو من آياتنا آيات كما يحق وضع حدو شيئا وحنك أقاذو ولقى آيات أساتمي اتخذها انتي أقاذي بوحو كي يلن آيات فنزل عن جيس جيس وقران كتبر بوكسي قادا وانكو عيارا آية من آيات الله مركا الله شيئو أما معجزة الله شيئو أما وحي من الله شيئو أما اللي يلاوال بالأرض إلى وحو أبو رئي قيدا هي أرض وحن ملكو أقاذ آية من آيات الله كاملة يكبر عيار يبود موتك قاضايا وإذا علم هدو أقاذ من آياتنا آيات كما يحق هذا هدو شيئا كو أقاذ اتخذها آيات وحكيشة نزوءا كو اللغو عيار اللغو جاس جاسو هدو وحن أولئك وحاص سلا أدغ مايا لهم وحي إليهن عذاب النار بإليهن عذاب كأسو مهين صحريرية عذاب شيء إيا صحرير إيا الدني كالرجية وحقنا إليه أولئك قوة لهم وحي إليه هذا بنا هذا كاسو مهين فحريري أبا القد كوذب على الصيصة حي قال تعالى فبوحوا من ورائهم وحاطه الرئيس الجهنم النار الليلة أياكم الرئيس أيام وحل على عين وكرف كرف حير أهدينه نفتع دين إيسا جهنم أكوه الرئيس وصودوين من ورائهم ارتوضوها جهنم النار الليلة ولا يغني وحنا وحبك الدافعين عنهم حق وضع ما كسبوا وح الله وحي شقيستان شيئا وحبا وآخر ذين أدونك خلاف سنتهي وأدوني هذا داد عريري قشيب هذيك وحيا لبضان اللي اسكو دافعوا النفط الله شيئا جيبا طلق هذا وحكو ترايا حروس هذا وحكو ترايسا مالك هذا دون بحثان ايسا وعاصا النفط الله شيئا أدونك مركي لجوبه حق أمي يوم لا ينفع مال ولا بنون وحي كشي يده إلا منت الله بقلب سليم حقا وحا وحكا قلا ووحكا قويا وحكا قويا الإيمان والعمل الصالح قل كاسا ربي سبحانه من ورائه مرتوذ جهنم وضاء ولا يغني ديغي ما يو عنهم حقا وضاء ما كسبوه أي شقيستان شيئا وحبا ولا ما كينا وحتري ما يو اتخذوا أي شيء من دون الله إبا كسوك أولياء وحي نفتا أشيقي جيريني أوران جيرين هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قيام الله وحاكو فرق حرانها ويوحن موقع الأيام كوانا وحكما قينا معايا لكوان محالك الشيقة كسب كي سباب وحتري واي وحي ساقا او كسب ديلها هذه وحتري واي وحا أول بلوق بين هواسا يين وركض بدا ولا ما شينا وحتري مايو اتخذوا أياشا من دون الله بكسوك أولياء ولياء لأيكو حرسان أيك أياشا هذا ينوحا وحق لين محا هو يقود النقون أياه ولهم عذاب عظيم بل انت النوعين صومر من أرك فبشره بعذاب أليم أولئك لهم عذاب مهين ولهم عذاب عظيم إن مهين عذاب كي لغوسي فيي وعظيم لغوسي فيي وأليم لغوسي فيي مالك وحا لغوفة صيري ويل لكل أفاك لطيف ويل كي لغوسي غيواكا مالك لغوسي سرحي عذاب أليمة عذاب مهينة عذاب عظيمة أي إليهم هذا هدى markii laga baxay aasiyalka iyo mowqifka quraanka ka taagnaayeen arag quraanka sida rabbi uga hadlay subhana hada quraanka ka mudan hanuun mudan hanuun waya quraan waxa uu quraanka waa haadi waxu hanuuniya halka tan oo kale mubaalaga la yiraa marka tirahi zaydun adlun min tan hebala wa nafti saaba adliya adiga oo wada caadi min adli man noqon karo adligu waa masdar qofku caadil buu noqon kara quraanka haadi buu noqon kara مصر وحا لوغا عبيرا يا وحاول عدالة دي سيبا انتي عرضا كبالا طيبو قاري هير إساقيبا عدل لغو مقعابو قرآن كهداية دي ومدى هنونينا يا انتي هير والبدافتي أيو قاري إساقا انتي هاد دي نيما مقع عدل دافيو إن إساقبا هنون في نفتي سي لغو مقعابو لكثرة هداية تيبا إساقيبا هدى ليلي والكاسا رب يلي سبحانه هذا قرآن كان هدى هنون إيو الذين وحا كفروا كفري بآيات ربهم خبقوا آياتك أو القرآن كهنونك ككفري لهم وحيليهن عذاب بيليهن من ريس عذابك أو قرمونة ريسك هو أشد العذاب عذابك أو قدرونه أو حلق قنصدا وكؤر رسانه أما عريري هالنقط أما قرمون هالنقط أما كليل هالنقط أما مدو هالنقط وحلق قنصدا ولقى النحو لما ماشا كؤذل لهم وحيليهن عذاب النار من ريس عذابك أو قحنا كاسو أليم الحبيه هذا بيليهن الله الذي سخر لكم البحر وحلوا قدامك أدلة وويني وأدلة مركة إن بلن بالله ينوصر شيئا مدي حق يدي بالهدر عينه دايما الله العدو الحق وحا الذي أحدك سخر فديدي لكم إذنك البحر بضو يدين فديدي وبرقا وابد كل الأتالولك وابد أجوكتين بضع بيها بديه ساء أي الله يدين سهلي وفاسا بديه إنت الله يدين أتكيي يا الله قد يجي واحد وصل مراكيب تكوي هذه كريزو مراكيب تو ولا دول مريج كل كاسة إن البضة أنت الوضة كان لقتان مش هذا قادان نلاقي نام وحكة كيني كريم وحكة يشتان وحكة كنتان لايدين سالي هذا نوع واحد لايدين سالي إن تقولي هذه قشانه تمركة كنتان واحد لايدين سالي إن تفرشين كجوبتا وكلوني هيلبع سكرتي ماذا كل كأنتان لقيه لايا وجوهر بان لقيه لايا ومواصلات كي بيغيب قادتها ومالان لقاري كريم أي أن تبدل لومر يو حنا لقيسك وحنا لقاكين يدنا هو أدلا من آيات الله كمير الله معبود حق وحاء الذي أحدك سخر فليدي لكم بذنك البحر بدأ إليم فليدي لتجري الفلك مراكيب إنا يقول قصو ضريرته فيه بحر كبريس بأمره بكسعته مراكيب تأمر كأب أي كسعته وحنا لقيسك سهلي ولتبتغوا إنا الضلبتان من فضله تيغد إبا أوري يقولك أوري ما دونا نيسان إذنك وحا قال إيسان وحا أكتين نيال حول إيا صدق إيا ألاب يبدأ وحا تكلم ما ليسا وحن ذلكين اللقاه لكري ما يبدأ ككي ليسان ولتبتغوا إنا الضلبتان من فضله تيغد إبا الضلبتان أقود دنبيشتي ولعلكم تشكروا إله سائدين كسهلي إبط إيا بري إيا حتى الجوي بهداتين بشر كإذين سهلي ولعلكم تشكروا إن الإباء ومهر نغدان كان لدى أي نعمة إذين قليل كالقلوب هلك وحا مركا اللي نوصى لما بدا كليتا مي وصخر لكم وحا إباء إذين فليدي ما في السماوة ترى ريال قدوه دوحي أها بابا اللي إذين سهلي وما في الأرض ولا ليالك قدوه دوحي كسقنا بابا اللي إذين سهلي جميعا قد قد منه الله حقيبا اللي إذين كسهلي وهذا البشر كيتين وحا إذين سهلني مالك وكا هذا دولك يا بدا يا مركا وحا صدام لا تابو غانتا لوو دغو ميل بلغا ديغتي حدير لا يري اينو كبا غورو دولكو خيركا ان دغني وداي حيالك يا الابت يا سفر كاد ايام بميلي غاران با اي سي سوقدان كل كاسا ودليل ما ها ايادتن حدي وخي لوو غوليس حدي بيننا لو شيغاي واغا لكن حدي لوو غوليس تو وخ لا غارو سو كما هوري 400 كنت سنور تو الى انما اورن وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض انت دولك بل غارين كور وسخر لكم يبوح إذين فذيدي ما في السماوات كرا ريال قدوه دوحا كسوغا ونيادة تنلغو فكرة إركا اللوك على يري أما براك الله يسوغو حرحري أما صنعادة تنلغو كاني سو مسكح دي إب إيا هداية ديسي إيا مسكح ديسي يمرق وأبو ريماه وسخر لكم إله إذين فذيدي ما في السماوات كرا ريال قدوه دوحا كسوغا وما في الأرض كرا ريال قدوه دوحا كسوغا جميعا قد قد منه إبا حقيب إذين كسالي إن في ذلك أرنتها قدوية دوحا وحاكسوغن لآيات تساليا الواوينو حقا ليدين كو أركسينا أيو لقوم من دد بيوغسوغن تا يتفكرون مسكحة وضو شقينيس دد فكرة أيو ومسكحة وضو شقينيس وأدلة دا عنده دي أركا أيو لقهو دي عقل وضو أبيب أيو ومفكرين أيو أدلة وغسوغن تايو كل الذين آمنوا وآيات دي أفرية طبنا دي مرين مدنيوه آمنوا دا كقرانيس سورة دخلك والأدلة دي يا الله تسيوها اللي سيوها ذلك مشركين بالأبر جميعا قال تعالى فدوهوا يرقل وحاطر الرسول كشرفت له للذين تدوحا ذكر هذا أمنوا حق الرمي يغفروا هؤلاء فين للذين وحا أن لا يرجون كتلق سني أيام الله فبما المهل لكم بدون قيامه ليجزي بين أبا المريو دوما دد بما كيوكو أبا المريو كانوا أي نغدان يكسبون كوشا غيثور سبب النزول بآيات لهيرو وحا كل ميسين عمر رضي الله عنه يملعون كبا كل مي يملعون وقاله هيا كل مي مركاسين لبدو دي وضحب له والكاسو هذا الله فول فول من كجيري سيد عمر با مركا آد إيا آدو كل لاضي كل كي سيد عمر كل لاضي بي آيادو تميدو اللي يري وهدا دادكينا مؤمنين تا حاسيالك اتكداف حاسيالك اتكداف وكل كان وحسوا من مكارم الأخلاق وحا الله خصوصين يا مسلمين تا هذا عدو ناكسن إن أدل لهذا هاي وتحمل لهذا هاي قلوا وحاولت يا رسول من عمل صالحا عدالة بإله يا رسول يقف بحول يسموح وقال المقادة من عمل الروح عمل فلا صالحا عمل وناكسن فلنفسه هو عمل فلي وفعمله صالح عمل كون أكسن أوليم ثوابك أبا الجوت كدش لنفسه إسلام مرحة عناية إذ لا عنيمش من عمل قفك عمل فلا صالحا عمل ونالفن فلنفسه هو عمل فلي ومن أساء الروح فمن سميانا فعليها نفسي سدوس هذا أي إساءة هاني وإسراء قفك اللقو قادايا حقابك قلب صدينا إذ اللو ذاقي ميسي إسراء لك قوينا يا ثم ضبطتنا إلى ربكم ربدين حجيبا ترجعون جدين لولابا يا وفيجازيكم إبوه إذن أبا المرينا يا على أعمالكم عمليالك سميسين بإذنكم أبا المرينا يا إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولقد أتينا بني إسرائيل هل كان قلبي بلغة ترتيب بني إسرائيل هي وحي اللوغو نعمة يسيدة يالي ولقد وحد بها ربي سبحانه آتينا إنا نصيني بني إسرائيل نبي يعقوب عرور كيسا الكتاب نصيني كتاب شرف له أيان نصيني وكتبت القرآن كان كون الرئيسي أما هن قوت الزبور والنبي داود لقود دجيه أما توراة والنبي موسى لقود دجيه أما إنجيل والنبي عيسى لقود دجيه انت بكتبت إيقال لسيئة هاي كتب بان فينا ربي سبحانه والحكم نواسينا يقدومين كتابك اللي قدوميو والنبيال أما الربان أما أحبار كتابك براتو وحكو لغدانا وهل سيو أود بالو سيي الكتابة النهر تسيني والحكم نواسينا قدومين كتابك وحلو قدوميو والنبوة النبي نما نواسينا ورزقناهم وحن حق عنت نما وسيني من الطيبات أشياء ونواكسن أيان عنت وسيني وانقلنا عليهم المن والسلوى إلك وحكا يميد يدرك وحكا يميد فبيوحوا وفضلناهم وأنه قيميني على العالمين أمك أي لن ولا ينجدك وأنه إياك قيميني وآتيناهم وحا نصيني بينات الرموي عدعد وشواهد نصيني بينات كاسوا من الأمر الدين كأمر كذا كمير ووحا النبي موسى إيا النبي عيسي عقودا بي بني إسرائيل بيجي ودلوشا يجري بينات كاس حجة إيا براهين عد وكتوسنا سألناه محمد عليه الصلاة والسلام حتى لو شيء ما شوفوا دلنا أيو ما شوفوها درايو واختبوا إيمانا يا مجلسة وعصرنا بكتب توضا الله وشاقي يا مجلسة قدام بيه مركو أيمد وبيجيس في أربع انتي كباد بوكو دري إذ قال عيسى بن يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد هو هذا مجلسة كل كآيات على عقبة اللسيين والنبي قايكو قرطان قولك مركي وقت وذين اللون نعميه حضرنا آياتك بيناتك اللسيين وعربت النبي قوك بشي لما ينسعوني وحنا ما ينعقين أمي البيع هاي لكن وحي لدقنا أبن إسرائيلها ومدينة دقنا بأشي جي وأرنجي نيبا صابح دونا سلاحة بعديثي ومجي عيسى تاي إساقاسا راعي دونا وإذن لدق علمي دونا وقولك عربت إيمانك وحي ودك دلتي يهود كبابي هاي قولك يهود يهود كبابي هاي مركي دنبال لغو حسابتين مجيل أنصاري يهود وأنصاري أولان ديرتين ورنكا نوشيكي جيرتين سو ماها سو كان سو باحي مقعي إيا ماشي يوحي سو دوافقه ورمايا كان ماها إنا كوير قابانو عند عم عقارونا وحسي بيجي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بيهو كل كوحا وي وحيانا أما عرب إيمان كوحا أبوبتنا كبوبج أي يهود كبوبا يه وحيانا انتا نرقى سو بحين يقع كرونا وكاسا ربي سبحانه وآتيناه بني إسرائيل وحانسين بينات المعجزين على العدد أرمى على عدو أدي الله من الأمر الدين كحق هذا فما اختلفوا إسماعيا خلاف إلا من بعد ما وقت دبدي بيس خلافين جاءهم أيم العلم أفضل يضع النبي قرانا أي وإنه حقي هاي قرانا أي أي إس خلافين بغيا ظلم أودي بينهم لحظة هذا إن ربك أدي ربك أبا يقضي حكمنا أي بينهم لحظة هذا يوم القيامة قيامة ما لنت هذا أي الله كلا سارا أي فيما كيبا لغوك لبحنا أي أي كانوا هانجلين فيهم ما لدريزة يختلفون كوا اسكد ومرو انت سأيك اللغة بحي ثم جعلناك على شريعة من الأمر حسول كيبا للاحظ الأي حلقة واحد أول كارك دونتان التزامك أما تمسك الدين تلقى بسره وهذا لله يتقدر بقي ولا ليه يعني وحوي ناميسي بضل والنوعية بدن بالكيني وفي الله ركاش شريعة إنه أدبو دقينة ومتضرف إيه مسلمين وإلى حسنية ما نجيها لكيني أو ما شارك وحسيد إلى هو الله سبحانه قال تعالى فدوحوا إلى ثم إنت أكد أي أن جعلناك الرسول كشرفت له وعنوك يا اللي على شريعة شريعة دوشة شريعة دا صمي الأمر أمرك إيه بحقه في ندبان هذه يقول يا اللي إفاد تبعها شريعة أنودو شهدك في الراع شريعة الراع ولا تتبعها الراع أهو الذين هو يهوياك وذا أن لا يعلمون وحقي ماشي وحي شريعة قفاها وول بشر بس سمي أذو كلا وقته ورها الله سميه خدر هلا سميه أحد كسميه نوع كساها نغضو وعن شريعة إبادة جيهين وحواه وبشر سميه نغنيسا قل كشريعة الراع ذا اللي بويني بس الراع وحاسو كلي وحد الراعين الذي بالله كلي ثم جعلناك وحن نخيالي على شريعة شريعة دوشه ومن الأمر دينك أمر كيسة كاملة فتبعها شريعة أسرى ولا تتبعها الراعي هو الذي هو وحي هوده وذا كسميه أن لا يعلمون وحبوكي ومحالا الراعي إنهم هو هوده وذا وحكا سميه لن يغنوا دافع ما يانو عنك حقاك من الله يبحق شيئا وحبا قلت وحي هل وحفوق للمحض الراعي بايدا ذو ليرين ايا بختك أبو الدركين ايا لم الراع وحد قلت وحاوي إنهم إياك هوده وحكو سميتي لن يغنوا دافع ما يانو عنك حقاك من الله رب عقابك شيئا وحبك دافع ما يانو هذا مركا انت شرعتي خلافين هو وحكا سميتين ظالمين هذا مركا دي شرعة لقوسة من ظالمتي وإن الظالمين تدكى بالمي فلويالك شرعتي أجوبتها وذا وحكا سميتين بعضهم غار كوربا أولياء وبعض غار كالأطلية إياقا إسو تليو إسو عسكن قلت هذا إياقا إسو عسكن يهين يا مسلمين تعسكن والله ولي المتقين تدكى إسلالية وشرعتي إسكو دورنا إله بأوليا قال كذلك ولي أجو واتقان ولي أجو وركي سيئ ولي أجو وركي سيئ وإن الظالمين ظلمي فلو يالك بعضهم قارك وضبا أولياء وبعض قارك كالأولياء والله معبودك حق أنا ولي المتقين ويا كافي عنكم سريع هذا كل جيثنا وضاف هذا بصائر لنا أدل وأولي مكة اللي نباري يا ربي سبحانه هذا قرآن كوعي الإشارة أما هذا ورك لصور سيئ بصائر وأدل أرسينا يتدك حق بصيرة وقلبها كل كجمع بصيرة بصائر وحاوية مركز وحا لقع بري أدلة موقت وعضو بنانت الله مركزها يدي نفس يدي أرق لقع بري هذا قرآن كان بصائر وأدلة ذاتك حق تابسينة يؤرق سينة وهو بصائر يهي للناس ذاتك وهدى هنو ويا قرآن ورحمة النحريس لقوم يوقن ذاتك قرآن كي أدلة حق السكتة الرمية الرعاة أي النحريس يهنو يهي تذكر لنا بصير ويا حق وتصنايا كل كهذا والله كل حساب تمايا القرآن حجة لك أو عليك يا ماذا ما في لسه أنا قف القرآن كرمي الرع سراب النقانة إذا يسراكو النقانة يا محامي أما أبو كات أما كود جوزايا أما واحد هاي إنت هذا ركض دنو رب حلي يسقى كل جوزاي يسقى إسقى كارو لايا هذا يقصد رب حيس هذا القرآن كان بصائره مد أرحتنا يا حق للناس يدكوي وهدى هنون ورحمة النحريسه لقوم دبيهاي يوقعون السقاي أم حسب الذين ترحوا سيئات هنا أفدارت اللي قبب يوحوا وعاشا كي شيء من ملعونة وأبو جهل لأوران جري يا وليد من المغيرة كل مي والكاسع رسولك الله رشا كي أبو جهل بايري إنه كيف شيئا يوانوك وحل لوح محمد شيئا يددي وأوقحي لكن فمين ما يرعي ماي مركز وليد بن المغيرة لي أبو يوريا إنه هو شيء غير محدود قال أوحى أفرت الصنو لحد أن ذكرنا ولا نبينا ما وصلنا هاي بل يرني مديسي هي كرين مديسي كل جد بنت مشيجي وما هذا عقل جس كامل لغض بين شيء قال بس كي بنت يران تكل شيء جري يا أبو وياي لما ذكر إيش هذا كل كلا بجير كيسي إلى أفرت بجير كيسي كل جد بنت مشيجي بوني كل كذا عقل جس كامل بين شيء قال كل كواحد مشي قال يلا وضعه كل كذا وليد كينا قاعي ويقول والله وارم كل كاسي وتدر ما فيش كل كاسي يرينا فما يلا ما تاهي جسدين بولي ما هاي يلا يبوي القراش ما وراني من كان واتر تم يجيني ما دحني ما غير هذا عند سكوها يني أول الله بدل نذا قوس بقى سكوها يني الله بروح نما أنا سلا أورش عني كل كمر كان سجد تبقله كم ده أورا يا بيجال ولا يقولي والله تقول عزة ما نكون دارتين الرميني هذا جنبي أرجو هكذا أم حسب الذين وحي موحي ملايين إن ترحوا السيئات فما يالك كسبنايي أن نجعلهم من النجيلين كالذين وحي أوكله آمنوا حق الرميين وصورة البقرة نقصهم برني لا ينالوا عهدي ظالمين ما إله ظالم كبقنا ينبي أمك لك ديان ماي أم حسب موحي ملايين الذين وحي إن ترحوا السيئات فما يالك كسبنايي أن نجعلهم من النجيلين كالذين ددوا كالي آمنوا حق الرميو وعملوا عمل فري الصالحات عمال ونافسن سواء يسواء لبقروي ما إنا اسميهين بين مودين ما حياهم نورا صوديو وما ماتوا من جيريو لبضل ومرنا مفركين تي سواء ما حياهم وماتوا ما نقوى نيسا ووحي أرنجره قفك أدونك كفي عن بآخرة كفي عن سورة مريم ينكوث ومرني أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا قولك وحا وينا رشا أدونك أيكون وليه يأتي آخر يستمد مودين مي أما وحا وينا إنا المؤمنين سألنا نوليه بين مودين أدوني آخر الله نول معها وأدونك نوا عافيان نول الكوة نوا مؤمنين آخر نكوة نوا أهل جنة كوة نوا أهل نار قولك نولو إيا جيري طوانا مسلم يقال اسمنا قولك أصار ربي رساء ما يحكمه وروحنا يقالك بدومين يسافوشنا إني أدونك نقف مؤمن الله قرنا يا كلام ويزقرب تايا آخرا أي شجيا إنا إمال تقع ساء ما يحكمون الروح البدومية نفوحما فبعد على درطة فالك عاصي إيو ليس أقين أيو ففعابيدا بعما يستاو وخلق الله إبوح أبوري السماوات إلى الرياليو والأرض والريالبو للحق ربي وأبوري حق مما صببتت هو أدلة الحق يبين لقوة قنصة أولد بو أبوري إيه ولتجة إلا أبا المريو كل نفس نفل أركا لمانتك بما شيء لقوة أبا المريو فصبت أي شقيتتي وهم ذاتك لا يظلمون لظلم ما يوقفنا وناك وليحي لقدوين ما يحمان وسنكسب لنا لظلم صار ماي أفرأيت من اتخذ إله هواه وآيات دي كذب سعوتي أبي جهل منك هودي سكاء الله يشيء أيام وواحي نفت أشيقي سكاء الله يلنا يسيد المشركين تأوهد لايه بلا ربنا أحد هنونين كراجرين أحد في إله بادي يو قال تعالى فبروح أفرأيت وحديث أكتر من روح اتخذ يشيءه هواه هو يسيب إلهه كيش لا مفعولك إلا بعد إلهه وعوين ما يهواه وحيسك وجعلانا أي نفس أشكتك الله يس فالك أسا صبحي لأركب إله لوفه في جري ما أنت بسيق بان لك قرية بريم مرر بان لك قرية مالك دنب هذه بقال لي يسوح لك بقى يا برقلة خرس بقال لي باكر دي مار بان لك بقى يا إلا الدهب لك بقى مال شمبر بان الله كيسين يا مالنا اللباح مالنا أضي قروي والوحى أرك سبح الأركب يا إله فوفي كرة أفرأيت وحديثك من روح اتخذ يسي إلهه إله عادودا يسي هواه نفتي سوحي أشيكتك يسي وهو أضله الله يبب هذه على علم إسه أقوان له وأن لنك إلى محمد إنه رجلي هو قرن أيه لكن راعي ماي على علم على علم أنه نغفر تحق إله إسه أقوب هذه وختم إله أودي على سمعه مقر كيسة وحق انتاس ومقلع ينهسو قلي وقلبه اللابتي سلوذو حقه سنقلي ووجعل ايبايا لي على بصره اشي سكر كدن غشاوة دبور فمن هو حيضا يهديه كافن ونكراي افرت المانض لالله سيقي احيئو ربيبو اله كي يشي الهنا اساقو مع علم وبادييي لديه سين اوال لدبولي انديه سين اوال لدبي فلسا قفت اصيلا سألوه ما نظر تماي هاي الحواسي وحلو دري ما يلم باب عليان سن بابنجر هذا بابور بنجر ما كحين كرتا ما يلبا ما كحين كرتا هم أنا حتى يبا يهدي هنونين كرايا من بعد الله إلى ملك صايا لي دمد يا هنونين كرايا جوابت وحاوي أحد هنون كرايا مجره والكاساء اللي يا فلا تذكروا ما ويدا ما وانسى ميني مشركين تفكر ده آخرة كذبين نواتنا وقالوا وحي له ما هي آخرة ولا شيء يا ماها إلا حياتنا نورش النبي أم باجرتا الدنيا الدنيا ده أن نكون نوري وتاسم حياهي نموت وانو لما نأضي أشعر بنتك ونحيا وانو ولا ناق عروض بعد لاتا فإن تاكنية فلك واحد ويوح اللي شيقا يوحك لما الدنيا فلسفة إيا دهريين تأيا كل ورك يقبان كاو فلك أفكر دا قبولة وقت لا جرتها بي رسولتا إلا موداي وقالوا وحي له ذي ما هي ماها آخرة اللي شيقا يوح إلا حياتنا الدنيا ونفس الذي أدونك أن نكون نوري او هيد نموت انقار كنا بنتو ونحيا انا نولانو او ويلا دا بنت يركنا او بسان وما يهلكنا ان لها لاج ماي الا دهر او قفك بنت وقت قاد دلي ملك موت كيف يدفر يعني يا جش وما يهلكنا ان هلاج ماي الا دهر جبنك ايما ان هلاج ايو هبنك اي مالك قفك كل مرايا ايما قلبت سينا لا يجي وهذا ايام واحد دلا ما لي توريت محل دلي واي ما لي توريت ما مالين تعمل عسل هذا يمالين تعسوك بتاع وعكاي هذا يجي كده بيمحو دلوقتي فالقواصر يتخافى وأن قيم لهي وحن عسكني وما يهلكنا إلا الدهر جبك وحن إنما هلاكه إلى وحي لهم الله وما سقناني لذلك ورك إليه من علم أقول إنهم ما هم إيقمها إلا يظنون وأنفوح ملينا هذه وحن لو عقل إليه وحق الله الشيخ في كده وديوات وإذا تطلع هذه الأغرية عليهم تصوذ آياتنا آيات يالك أنك هذه اللغة أخرية رب يري بينات آيات تسبعده وأدلة إيا وحي آيات تلماما ينسوا عاديا ليهو بنانك أيال ما كان حجتهم حجتهم لبقروا حجتهم قرت عسكنا أيال ما أيال نقول إلا أن قالوا إن إلى هذا ما هانا وحكلة نؤتوا الله ماذا بآبائنا آبا يالكم الله ماذا إن كنتم دادين صادقينك وكروا شيئا أيال إن آخرية صبحين جرتوا آبا يالكم الله وقير يوم صبحين هو سعادة آخرية جرة نوكينا أورين جرين ثوابت لك الشيئة قول وحاترة رسولك صرفت له الله إله با يحييكم إذن مولاي نفت هذا الذي كجرت كم رميسان إبا إذن جلي ثم مركع نوسهم دبادة بو يميتكم إذن لين هيا وعد ما نيسان ثم دبادة بو مرسد حاد يجمعكم إذن سوكل من أيا إلى يوم القيامة قيامة مال تدو إذن سوكل من أيا لا ريب فيه أرن كان شككم أسلم إنه مركع هو نفت إذن جلي حدنا أدونك إنت اللي جابوا نفت إذن كقاد أيو حدنا ومرسد حاد كل من دونه فاسمورا مال وشك كل وحاطر هذا وما يهلكنا إلا الدهر هي إلا حياتنا الدنيا بلغة جوابها هي قل وحاطر هذا رسولك شرفت له الله معبودك حقا حيا يحييكم إذن وليه ثم مركوا إذن وليه دفددنو يميتكم إذن دلد دونا ثم جاري أكددنا يجمعكم وإذن سوكل من دونا إلى يوم القيامة يا ماذا ما لنت هذا الله يجي سوكل من هيا لا ريب شك فيه أرقى قديسكم أسقنا ولكنها يشي أكثر الناس ذاتك انتي سبدا لا يعلمون ارجموه وهذا بشر كملحدين عوامتهم باك بلد عوامتهم باك بلد ورد الله بادو ولله ملك سماوات والأرض إله أرق ملكي ديسي واسع نمبر قال تعالى فدوحوا يلو ولله إبك ليتي أسقنا توعيد اللمر ملك سماوات إرريال هنشدو والأرض إرريال هنشدو إبك ليتي إسكال ويوم مال تقوم الساعة ساعد قيام أي بعدونته يومئذ مالين كقيام ذو العذيبة يختاروا وحتى عبقود بعدونا المبطلون انت حق درد كسعود انت حق كسعودي من باقول ليس نيسا وهي حق درد كسعودي أي أنت ساعد عبقود باية أي عدد أبدا مدنية ويوم مالين تقوم الساعة ساعد قيام أي بعدونته يومئذ مالين تاسا يختاروا وحتى عبقود بعدونا وهوغي دونا المبطلون وهي حق درد كسعودي مظهر من مظاهر القيامة هل كان لغا قالي حيالها قيامة مغندون وترى واحد أركي دونتا قيامة دمركة تاقن كل أمة ومضل أركي كل جيد جاسية يضو أرسان الجلبة جوكتة وإنت إشتاق لقبن واي وفضل لقبن واي وجيف هذا الكيب باباي والله وراري مسكح ذي فريرتي وقفك إشتاق إشي اللوبي يضيقو الجلبة جسارك دونتا يا بندت كان برغك دونتا وترى واحد أركي دونتا كل أمة ومضل أركي كل جيد جاسية يدو جلبها كفر يدو جلبة جبسل كل أمة ومضل أركي كل جيد تدعى ولي يرأي إلى كتابها باللغو يرأي ومضل أركي وكتاب كيدا كتاب كوامح وكي عمل كاي وفي يليه ما ليس أرانايا يا صاحب الخير ويا صاحب الشر ما ليس أرانايا لن ليش يعيبت أو قدرا أقول يا صاحب الشر إنت ومضل أحد اللي قالي كل أمة ومضل أركي كل جيد تدعى ولو يرأي إلى كتاب هذا اللغو يرأي وفي شرط بدنايا قولك مركي يوهي مادنا وغيشيسك قد أرك وحا إله أرنا يا سبحانه اليوم ما أنت وقيام اللتاقين يهي تجونا والليدن أبا المرينايا ما شيء كرية الليدن كو أبا المرينايا أت كنتم أهان جرتين تعملون كوصلنا يوم الخير وشر تعدي يحدد المجيوه فاليوم لا تظلم النفس شيئا ولا تجون إلا ما كنتم تعملون وقال إذا سأل الله بحينها قل كماركي الله شعر قفل أركاب إيوحي أقرب سدي اللغو أبا المرينة أي كتاب في اللغو ياري وإساق أولها لفظينا قال تعالى فدوحوا إلي هذا متك كلك لبحيي وابوك عملك اللغو قري كتابنا أنك كتابك نجيوي يمتقوا كتابك واحد الله وحيكو قرر باشاقا عليكم إذنك بشر كأدوشين بالحق هنبونا كوهد الله يايو إذن نبي مايو راحات سميسين نضافي مايو كنبو إذنك شيئا وحا ربي إلي سبحانه إنا أنك كنا وحا نؤهي نستنفخ inaan qorno kitaab maabaanu ku qori jirnay kuntunaad ahaan jirteen tacmaluuna kuwa sameeya oo xunyasana kullu ummatin tudca ilaa kitaabiha iyo haada kitaabuna oo kitaabkii marna ilaah loo idlaafaynaayo marna basharka labadaba waa macquulo marka ilaa kitaabaha ummadda kitaabka loo idlaafaynaayo qofkaana kitaabkan leh qofkaana waxa kitaabka ku yaallale iyo kitaab marka ilaah loo idlaafaynaayaana malaa'igtiisii amarkiisii arrintiisa lagu qoro isagaa kuwii xisaabtamaya adduunki kolkaa labadiibi kitaabku waa ka dhexaya qofka shaqaalehe buugga gacanta ku haya iyo ka laga qoray waa ka dhexaya adigaa leh laakiin waa lagu hayaa kitaab kolka kitaabaha iyo kitaabuna isku mid wey istimtaaqa kan cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi waxaalla wixii ilaah qadaray ee addoonkan loogu talagalay xunyasanba inuu sameeyo looxulmaxfuudka ay ku yaallaan kolkaa malaa'igtii looxulmaxfuudkii lama socoto addoonkiibaa ilaaliya la yidhi waxaalla wuxuu sameeyey qoreen kolkay qoreen baa la leeyay looxulmaxfuudka baleega waa la tusayaa malaa'igtii waxaad ka qorteen iyo wixii u qadarnaa fiiriya kolkay looxii fiiriyaan intii buugaan ku taallaa ku taalla إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وعملك إتوافق آية وحي أدونك الأولي من حني سنبا يوحي له المحفوظ لكم يا لي ليلة القدر قال الله تعالى عصية هذين كان ليلة القدر قال سنة كانوا نحو سميه لن أبوك قرن يوحي حق أمي يا لي قل كي ملايك تمرنا إيغان كي قرنا مرنا كاس إيغان سيبقى الآسلي ويسليوي إنا أنك كنا وحنا هاني نستنسخ إنا نقرأ إن ماكي أت كنتم هانجرتين تعملونك وعمل فلا تبكي كالسار كلك ما كنتم تعملون وادتك أولا اليوم تجون ما كنتم تعملون وادتك أولا كلا بحدك فأما الذين أخيار آمنوا حق الرميل وعملوا عمل خلي الصالحات أعمال وناكسا فيدخلهم نحو قلين دونا ربهم ربهم في رحمته معريتي سجده هيدو قلين دونا ذلك أرنك هو إساق أمبا الفوز اللي بانا المبين وعاد كما لقى يقول الله dadkii iimaaniy camal saalixa isku darsaday saxmadu eebaa la geeyey qoladii labaad dhegayso waama aladiina wax kafaruu gaaloobay fayuqaalu lahum canaan baa horta loo qadimaya waxaa lagu odhanayaa afalam takun ma wayan ahaanin tutlaa mid la akriyo aayaati aniga aayaadkaygii ma wayan ahayn tutlaa mid la akriyo aayaadka calaykum dushiinna oo fastakbartum aydaan iska weynaysiin oo wakuntum aydaan ahaan jirin qowman dad mujrimiina dambiya waaweyn hanaanta arag iyo kudhegajinta gafafkoodii lagu dhegajinayo lagu cadaynayo lagu ceebaynayo arag suuradda awalkeedii aakhirkeeda wax isaga weligaa ma arag waidaa tutla calayhim aayaatuna wallaa mustakbiran ka an lam yasmachaa waa taa soo martay halkaan arag kiibaa lagu xisaabtamay aayaadka dushiisa qofka lagu akriyey ee iska weynaysiiyey ee dhab u jalqiwayso adiga ma wa ama aladiina waxa kafaruu gaaloobay kolka qur-aanka la dafiro la sahlado oon la dhegaysanin dhibaatada uu keenayo arag war aayaadkan la akhrinaayo cidi kaama xigta ilaah baa hadlaaya waa lagaaga tarjamayaa kaalay dhegayso ummadaad ka mid tahay meeshaas inta kabaha lala booda lala maro meeshaan arag xisaabta dhacays waama aladiina waxa kafaruu gaaloobay fayuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa afalam takun aayaatii ma wayan ahay tutlaa mid la akriya calaykum dushiinna oo fastakbartum aydaan iska weynaysiinin oo wakuntum aydaan ahaanin qowman dad mujrimiina dembiya waaweyn aakhirada markaa la xusuusiyo isakii ka qaban arag oo waydaa qidla haddii laydiin jira ina wacd allah run waxaan rabbi uu sheegayo in laydi soo bixinaayo oo la xisaabtamarinaayo waxaasu eebba sheegay gedigii ina wacd allah ilaah waxa uu yabahay xaqun dhabni haddii la yidha wasaacatu saacadda qiyaamana laa rayba shaki fiiha saacadda qiyaama maaha way imanaysaa goorta laydiin jira kuntum waxaad odhan jirteen maa nadri ma saaca war saacadu waxay tahay ma naqaani kaca naga tahay idinka oran jir قلتم وحضرن جرتين ما ندري ما أن أغن ما الساعة وحيتهاي إن ظن ما نظن ملايين ما إن ساعدة إلا ظن الملمحان وأم مغلا وما نحن منيهم بمستيقنين ساعدك ويقين سنة يهدي رواج رسالة ميهم الله سأقول بالله بتهدي الله يأخرنا للشيقة يعني سكيون دائق جي بحضان لكذي العام عروسي هو يوين كل مهري ودوسي اللقلي oo qur-aanka la baray oo hataa kutubta loo laqmeeyey magaciisa maxamed abubakar cismaan cali la yidha ayaa kula wari akhi duwalka hoosdadka mutakhalifiinta inta baahanu baa saaca saacad ku haysa yurubka iyo reeraha meel gaaray waxaasi ma ayaan waxaan lagala meeshan arka waxa ka dhacay kuntum waxaa tidhaahdeen maa nadri ma aanu ogin ma saacatu waxay tahay in nadunnu ma malayn ilaa dannan mala maahaane wamaa naxnu min bimustayqiina kuwa yaqiinsanahay waa kufri kolkaa saacadoo la shakiyo waanu soo marray alaa ima aladiina yumaaruuna fi saaca لفي ضلال بعيد. وبدا وحومغ لهم ايجا سيئات ما شيء حمانتي اي عملوا عمل فلئ وحاق وحقودك بهم ايجا ماذا كودك اي كانوا هانجرين به ما قال يستهجون هو كجس جسد من الساعة والعقاب والبعث والنشور والجزاء والعذاب وحي مركي الله حسوسي اي بودي جرين وحي باكوها بسده. وبدا وحومغ لهم ايجا سيئات ما شيء حمانتي اي عملوا عمل فلئ وحاق وحقودك بهم ايجا ماذا كودك اي كانوا هانجرين به ما قال يستهجون هو كجس جسد. فكنا نرى أن لغو أبرو لغة تغو أي ألا لا يهيسو إذنكو آخر وما إذن شقيسا وايين وما إذن زكزاقين إذن عذاب فإنت الله إذن لحدك على إذنك تغايا إذن أبوها ذارك وغير وحلو إلى هذا اليوم ما أنتو آخر الله جوغو إله بالي ننساكم دنبان إذنك بحينا وعلى إذنك دنبحايا كما نسيتم سا إذن بأوغا دنبحدينو لقاء يومكم مالنتين الله كولان كذا هذا متك كان إن المال إنسان آخره إذا كذب بيسا الله إذا شجع رمسان أشقى إذا تال مجيدا ها إذا هالكاس الله إذا كذب بحياة ساد مال إنسان أضفرته كل كذب بحم مال إنسان لو كذب بحي واسيله وأشقى الآن أن الإيمان والعمل الصالح وتعرف الأف إلا ما تنكسى الدنيا هو لها دير الأريايو وأن حقي وحدوث وين لا رهي وأخذن بحدوه آخر ذن لو كذب بحي ولا ضيعي ولا سهل ليو كل كمركي تاس آخر الله سهل له وجانب كذا اللي له حتى هو عائمان دونتا يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله وإن كنت من الساخرين وقيل وحلو جدا اليوم ما أنتم يعني ننسانكم إذن كدن بحينا كما نسيتم سائدين بأوها المانتين وقدن بحدان لقاء يومكم ما ننتين الله كلا كذا هذا متك كان ومأواكم هيجين النار حرم تاسع بالليذين وما لكم إذن مصرنا من ناصر وحيدين قرقارة وحقر يدعاني قرقارة سوغيسان مالا حلقاسان إذن هيا سبب كأيكو قرصة وان حقوق سبب كله هو عدي إلى وحوي لذلكم دم بحدا دم الله يدين كبحان الله يدين دنيني أرتا هوي قال الله يدين كبحان إيا قرقار إيا قعل كأبلا بهين ذلكم أرنك أيضو كل عي وحوي لأنكم إذنك إن اتخذتم يالتين آيات الله إلى آيات يالك سيبا وزيهم وحلو عيارك يالتين ومارك آيات الله يدين كبحان قصر جرتين وغرتكم وحيدين كديسي الحياة النلل الدنيا أيها سيطان تي وحيد لن نغطي انظر الدنيا كوي رحلين والألاف قادين اللي آخر آياتنا ودي ويدين كل كفى اليوم مان لا يخرجون كوى الله بحين مايو منها النار تي لقى بحين مايو ولا هم أهان مايان مستعتبون كوى إلى خال القلية اللي له ورهبنا إلى سلام كثيرا ورهب للقلية وإذا كرها لنقونا يا مي وهذا ما تيه الله الدنيا اللي تكون رها للقلية آخر اللي تكون رها للقلية فاليوم ما أنت لا يخرجون منها لقد بحين ما هي النار ولا هم هان مايان نستعتبونك إلى أهل القرية اللي يالا قد ضلبه فلله إبكرية تالي وركو عديا فلله إبكرية تالي الحمد مهد عيد اللمر اللي رب السماوات إلى ريالك أبورتي لهاي مامولاي ورب الأرض ولا ريالك لهاي أبوري مامولاي رب العالمين إلي يدولك لي سماها رب العالمين أونك أودن أدوني آخرة مالي قوهاي لها إما مولاي إي أبورتي وله كلي باله إذ الحمدية كلي وليها أي أيوه وله إبكرية تليها الكبرياء هذا كلي باله إذ لمال في السماوات إلى ريالكم كليها والأرض إلى ريالكم كليها وإذ كبر لمال وعظم إيا الجلال إتاك كلي تالي وهو إبكرية العزيز الله أنكس كأذك الحكيم الله مامل وناكسا ومرتلأ والله سبحانه وتعالى أعلم.